الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على، لازال يتكلم في قضية الكلام، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات المباركات فيها إثبات تنزيل الكتاب من الله تبارك وتعالى. هذه الآيات فيها لفظ الإنزال، ولفظ أنزل وأنزل يأتي في القرآن على أنحاء منها مطلق. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، طبعا لم يذكر أنزله من أي مكان. أن تبين فيها الغاية، أنزل من السماء ماء، بين فيها الغاية، أن يكون ابتداء الغاية من الله جل وعلا. قل نزله روح القدس من ربك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ينظر إلى الإنزال، إذا كان المنزل عينا صار إنزال مخلوق، وإذا كان صفة كانت هذه الصفة قائمة بالله جل وعلا. وأهل السنة يقولون إن كلام الله جل وعلا حرف وصوت، وأن القرآن هو كلامه جل وعلا الذي سمعه منه جبريل صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في القرآن على أنحاء، يعني أهل البدع منهم الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق، المعتزلة. وأول من أظهر هذه المقالة جعل بن درهم، وتلقفها منه الجهم بن صفوان، ثم تلقفها منه المعتزلة، وقالوا لا يعقل كلاما بغير حرف وصوت، الإنسان لا يعقل كلاما إلا بهذه الصورة يعني، وذلك يقتضي لسانا والهوات. طبعا نحن لا نلتزم تلك اللوازم الباطلة، لأن الله عز وجل له ما يليق به والبشر له ما يليق بهم. الأشاعرة نفوا الحرف والصوت وإثبات الكلام، هذا تناقض، لا يكون هناك كلام إلا بحرف وصوت، ولا غضاضة في إثبات الكلام ولا الحرف والصوت، فكلامه غير كلام المخلوقين، وصوته جل وعلا ليس كأصوات المخلوقين. وقد جاء في صفة الصوت عند البخاري أن الله جل وعلا ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب في الموقف في يوم القيامة. فنحن نلتزم بالإثبات بضابط ليس كمثله شيء، هذا هو الضابط الأعظم في هذا الباب، القاعدة العظمى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو إثبات وجود معنى لا كيفية. أما استدلالهم على خلق القرآن بقولهم الله خالق كل شيء، فكل للعموم ولكن تستخدم في كل شيء بحسبه، قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدمر كل شيء، والله يقول ألا له الخلق والأمر، والقرآن كلام الله من الأمر وليس من الخلق، فدلت على أنه لا يدخل في الآية. قول الكلابية في القرآن، الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا هو قديم، هو قديم، ماشي متفق، وهو معنى نفسي طبعا، ولذلك الأشعري اتبعوا الكلابية في هذا، وتبع ابن كلاب الأشعري ومن تبعه على مذهبه، قالوا إن الكلام قد يكون بحرف وصوت أو معنى نفسيا، ولما كان الحرف والصوت ممتنع في حق الله عز وجل، ونحن لا ندري لماذا امتنع إلا إن توهموا في ذلك تشبيها، فجعلنا ذلك معنى نفسيا، لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكار، فردوا على المعتزلة الذين قالوا بخلقه، فقال الكلابية لا هو صفة، وأتوا بالأدلة. واستدل الكلابية والأشعار على مذهبهم أولا بقول الأخطل إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليل، جعل اللسان على الفؤاد دليل، إن الكلام لا في الفؤاد، فقالوا بقى هو كلام إيه؟ هو كلام نفسي. وقول عمر يوم السقيفة فزورت في نفسي كلاما، زور في نفسه كلاما كي يقوله ويحسن به الخلاف. أما قولهم إن الكلام يكون في الفؤاد، نقول هذا ما أخذتموه إلا من البيت، البيت الأخطر الذي زعمتموه من قول الأخطر، والأخطر الأول النصران، والنصارى أعظم ضلالهم في مسألة الكلام، لأنهم قالوا الله جل وعلا سمى عيسى كلمة الله، فجعلوا الكلمة هي من معنى أنه صفة الله، فالنصارى ضلت في باب الكلام في نفسه، هذا أولا. وإذا كانت ضلت فلا يؤمن أن هذا النصراني استعمل شيئا مما ورثه من ديانته. هذا الكلام لا يوجد في ديوان الأخطل، لا المشروحة ولا الأصول، أنا أصل بحث في ديوان الأخطل فلم يوجد، روي هذا البيت على وجه آخر، هو إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. أما قول عمر فزورت في نفسي كلاما، فالمحفوظ فزورت في نفسي مقالا، وعلى فرض صحة فزورت في نفسي كلاما، فالمعنى أنه زور في نفسه شيئا سماه كلام، باعتبار أنه سيخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه. هناك فرق. الأشاعرة والكلابية يتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق، لأنهم جعلوا كلام الله على قسمين: كلام الله القديم صفته غير مخلوقة، صفة الله جل وعلا ولا يوصف بالخلق. هذا الذي جعل في روع جبريل فعبر عنه جبريل، هذا مخلوق. وخلاصة القول أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا له، لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر، يعني قراءة الفجر، كان مشهودا. ويراد به أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأكثر صورة منه: فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين. وهذا كتاب، أي القرآن، مبارك، أي كثير المنافع والخير. قوله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. خاشعا يعني متذللا، متصدعا يعني متشققا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتاب. هذه الآية فيها دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة القرآن، ودليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح، وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلام، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته بحزن. قوله سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد. والله أعلم بما ينزل، أي هو سبحانه أعلم بما هو أصلح، الذي يصلح الخلق فيما يغير وينسخ من أحكامه تبارك وتعالى. وفي الآية طبعا دليل على دلالة ظاهرة واضحة على وقوع النسخ في القرآن، وأنه لحكمة ومصلحة، لحكمة العباد ومصلحة يعلمها الله تبارك وتعالى. قوله: قالوا، أي الكفار، إنما أنت مفترٍ، أي كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني الحكمة في هذا. قوله سبحانه: قل نزله روح القدس، أي نزل القرآن جبريل، نزل القرآن جبريل صلى الله عليه وسلم، فجبريل سمعه من الله وأداه إلى محمد، سمعه من محمد ثم بلغه الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك. فمختصر، لو أردنا أن نختصر اختصارا يعني غير مخل في كلام أو آراء الفرق في قضية الكلام، أولا المعتزلة والجهمية قالوا القرآن مخلوق، الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة قالوا القرآن نوعان: ألفاظ ومعان. فالألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني القديمة قائمة بالنفس، وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وعبر عنه بالعورانية كان توراة، وعبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وأنه لا يتعلق بالمشيئة والقدر، لأنهم ينفون الأفعال الفعلية أصلا متعلقة بالمشيئة والقدر. الكرامية قالوا أنه متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب، وهو حروف وأصوات مسموعة وحادث بعد أن لم يكن. وأخطأوا في قولهم: إن له ابتداء في ذاته، ذات الله تبارك. الماتريدية أتباع أبو منصور الماتريدي، كلام من الماتريدية يتضمن معنى قائم بذات الله وما خلقه في غيره. الاتحادية، أصحاب الحلول الاتحاد، قالوا كل كلام في الوجود كلامه، سواء نثره ونظامه، حقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده، كله عين كلام الله تعالى الله عن قولهم علوا كبير. السالمية قالوا صفة قائمة بذات الله لازمة له كلزوم الحياة، لا يتعلق بالمشيئة والقدرة. يعني الصفات الفعلية، ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور وآيات لا يسبق بعضها بعضا، بل مقترنة مع الميم في آن واحد، لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل هي لم تزل قائمة بذات الله. الصابئة والمتفلسفة أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس، ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم كابن سينا أو من غيره. هذا مختصر سبعة أقوال تقريبا، هو مختصر كلام الفرق في قضية الكلام. وأنا فصلت هذا تفصيلا كبيرا في غير هذه المواضع. الكلام في الرؤية والرد على من أنكرها، أن الله عز وجل يرى في الآخرة، بعضهم يقول لا، أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، واستدل المعتزلة، ومن أعظم من ينفون الرؤية طبعا المعتزلة، ويتفق الأشعرة مع أهل السنة في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى لورود الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة في رؤية الله عز وجل، واجمع الأمة على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. يقول رحمه الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مزيد هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا كثير جدا، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. هذا ما أنصح به دائما من اختلف في هذه المسائل، أقول له اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ القرآن ولا تعدل عنه إلى غيره. قوله سبحانه: وجوه، يعني وجوه المؤمنين، يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة بالضاد من النضارة، وهي البهاء والحسن، ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة، إلى ربها أي خالقها ناظرة، أي تنظر إليه بأبصارها، كما تواتر بذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ النظر في القرآن كما قررنا قبل ذلك جاء على أنحاء، منها نظر غير معدة، وهذا يكون بمعنى انتظر، انظرني أو بمعنى انتظرني لأنه غير معدة بحرف، نظر معدة بفيه، تقول نظر فيه، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هنا نظر للاعتبار والتأمل والتدبر. النظر المعدة بأن أقول لك نظرت إليك، يبقى هذا لا يعنى به في لغة العرب إلا النظر البصري. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة هنا بمعنى الرؤية البصرية، ويقويه الإضافة إلى الوجوه، والنظر يكون في الوجوه. قوله سبحانه: على الأرائك ينظرون، يعني يرون، وينظرون هنا لم يعدها بعلى، يكون المعنى ينتظرون، والاحتمال الثاني أن يكون المعنى ينظرون إلى كذا وكذا فحذفت إلى، ونعيم أهل الجنة لا يناسب انتظارهم لما ينعمون به، من النعيم في الجنة أنك إذا أردت شيئا وجدته مباشرة، هذا من النعيم، بل إذا اشتهوا شيئا أتاهم فورا. فانظرون هنا من غير تعدية فتكون بمعنى ينتظرون، لكن ذلك لا يناسب أهل الجنة، ولذلك ذكرها الشيخ هنا بمعنى الرؤية. ثم إن هذه الآية مقابل لما وصف الله به الفجار في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكفار والفجار والعصاة عن رؤيته فإن المؤمنين ينعمون برؤيته، هذا يكون من نعيم أهل الجنة. قال ابن قيم: والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان وسط، فقسم غلوا في إثباته حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، قالوا الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، وإجماع أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا، يرى مناما لكن لا يرى يقظة، وهم الصوفية وأضربوه، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة هم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسب ما تواترت به الأدلة. قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى، يعني أحسنوا بالقيام بما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهاهم عنه، الحسنى يعني الجنة، وزيادة قالوا الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا إجماع أهل السنة، وهذه الزيادة وهذا النظر لا يستحق الإنسان إلا بأعماله الصالح. قوله سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها، في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولدينا مزيد، بل المزيد هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، طبعا تفسير الإمام الكبير علي بن أبي طالب وأنس وغيره من الصحابة كثير. والنافون للرؤية لهم في ذلك شبه، شبه وهي وتعليلات باطلة، منها قولهم: إثبات الرؤية يلزم منه أن الله في جهة، ولو كان في جهة لكان جسم، والله منزه عن الجسمية، فنقول لهم ماذا؟ لفظ الجهة مجمل، فإن أردتم به حلوله في بعض مخلوقاته ده باطل، وإن أردتم به أنه فوق عرشه بائن من خلقه هذا نثبته ولا يتنافى هذا مع الرؤية. استدلوا بقوله تعالى لن تران، لما قال موسى لربه تبارك وتعالى رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال لن تران، فهنا المعتزلة قالوا لن هنا لتأبيد النفي، ونقول لهم لن في لغة العرب تكون للتأبيد ولغير التأبيد. إذا جئتني وقلت أعطني كذا فقلت لن أعطيك، لن أعطيك قد المقصود يكون لن أعطيك اليوم لكن سأعطيك غدا أو أعطيك بعد ذلك، فهي ليست للتأبيد كما زعم هؤلاء. طبعا لن تراني، والمقصود بلن تراني في الآية لن تراني في الدنيا لكنه يرى في الآخرة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. قوله طيب استدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، والأبصار لا تدرك الله، لا تحيط بالله تبارك وتعالى علما، فهي فيها نفي الإدراك بمعنى نفي الإحاطة، فالله يراه المؤمنون ولا يحيطون به، بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، فالآية من أدلة الرؤية، والرؤية في الدنيا لا تمكن ولكن في المنام أهل السنة يثبتون الإمكان. هذه الحالة لا يرى الله تبارك وتعالى على صورته التي هو عليها، ولكن كما يقول شيخ الإسلام تيمية إنما يراه الرائي في الرؤية على قدر إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي البارحة على أحسن صورة، والحديث متنازع في صحته وضعفه لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت عنه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، فالإنسان يرى ما يعتقد وما هو بداخله، والأشاعرة والماتريدية يقولون نثبت الرؤية لورود الأدلة، لكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة، فإن كانت إلى جهة انظر إلى هذا الخلل الذي أصابهم في التصور فيقتضي ذلك التحيز ونحن نمنع ذلك، ونقول الرؤية تكون إلى غير جهة لا تكون بالعين وإنما بإدراك يجعله الله في العين، فقالوا بإثبات الرؤية إلى غير جهة وهذا غير معقول، يعني هذا من التناقض وهذا من الفساد في التصور، يعني كيف رؤية وإلى غير جهة، هذا كلام لا يعقل، وبغير العين هذا ينافي الأدلة، فإن الله قال وجوه يومئذ ناظر الوجوه، والعين تكون في الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، ويشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، ولذلك كان المعتزلة أحذق لأنهم نفوا الرؤية على اعتبار أنها لا تكون إلا إلى جهة، ومن ثم قالوا إذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة، ولكن أي جهة؟ هي جهة العلو، فالعلو ثابت له تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال ابن القيم ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا كما هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة فسرت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله هذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه في كتاب الله كثير، أفصح القرآن عنه كله أفصح، يقول إذا نظرت في القرآن فإنك تجد من الأدلة السمعية والعقلية ما يحار فيه عقلك ولا تحتاج إلى غيره معه، ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه الفكر وإعمال النظر في الشيء، وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته ولا تذكر أولو الألباب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طالبا للهدى أي الرشاد تبين له أي طرح طريق أي سبيل الحق وهو ضد الباطل. وبهذا أكتفي هذه الليلة أيها الإخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.